حزب النور النهارده اصدر بيان يقترح فيه تكوين لجنه عقلاء لوضع خطه جديده يتوافق عليها الجميع. الاسلامي دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الحركه الدعوه السلفيه. السلام عليكم دكتور ياسر. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك زي حضرتك. يعني عايزين نعرف يعني تفاصيل هذه المبادره او لجنه العقلاء كما يعني تحدثتم عنها. والله حضرتك احنا يعني ألمنا غايه الالم ما حدث خلال يعني من 36 لغايه النهارده من الدماء التي سفكت من جميع المصريين، وزادها يعني سوءا وحزنا وألما اللي حصل النهارده الصبح من القتل الذي نستنكره قطعا، ولو كان له يعني كما يقول البعض ان هم بدأوا بتسلق السور في وسائل كثيره يعني غير القتل بهذه الطريقه. كان في ناس اقتحمت قصر الاتحاديه قبل كده واتمسكوا وما اتقتلوش. فاحنا الموضوع ده خلانا نفكر لابد من حل. احنا صحيح في خطاب تصعيدي من الاعلام ضد الاخوان ومن منصات الرابعه ضد المخالفين لهم، ولكن احنا بنقول لابد من لجنه حكماء. شجعنا عليها في الحقيقه الكلام الرائع اللي صدر من فضيله الامام شيخ الازهر. نعم. وتشجيعه لنا ان هو وعدنا وعد اكيد بان هو يكون معنا في اي مبادره نقدمها للحوار الوطني، وضع خطه جديده نطرحها على كل الاطراف، نقعد نفكر ايه المخرج من الازمه، ليه احنا بنحارب بعض بهذه الطريقه، احنا ماشيين على فين، ايه ثمره هذا الخطر الهائل الذي يتهددنا، ونفكر. واعتقد ان كل الاطراف ستقبل ان شاء الله يعني انها تتحاور ونفكر ايه الحل. السكه دي ما نفعتش، نفكر في سكه ثانيه. نعم. لكن ما ينفعش ان احنا نسيب سفك الدماء بهذه الطريقه. انسحاب حزب النور النهارده من المشهد السياسي ومن التفاوض او الجلوس يعني وكانوا هم ايضا يعني حاضرين ومشاركين في وضع خارطه الطريق، يعني انسحابهم مدلوله ايه يا شيخ ياسر؟ احنا دخلنا في هذا بعد يعني وقع فعلا سيطره الجيش على مقاليد البلاد، وتم تحديد اقامه الدكتور مرسي، فكان اللي دخلنا من قبله كان هو منع سفك الدماء، وحاولت منع سفك الدماء وان احنا ما نخشش في صدام دموي. والحاجه الثانيه ان احنا كنا قلقين من ان يتم سيطره فصيل واحد اخر هو الفصيل العلماني الليبرالي المتطرف على مقاليد الدوله وتوجيهها. فقلنا احنا بندخل عشان نحاول ان احنا نكون يعني متعقلين جدا في منع سفك الدماء، نقول ان فتنه لابد من وقتها، وحاجه ثانيه ان احنا نمثل الصوت الاسلامي ونقلل الشر والفساد قدر الامكان. المطلبين دول حسينا امبارح ان هم يعني يتبخروا، ان الدماء بتزيد كل شويه، ورد الافعال يعني لو هي في فعل في الاصل هيبقى فعل رد فعل فوق المبالغ فيه، مش مبالغ فيه، فوق المبالغ فيه. والجزء الثاني بصينا لقينا مسودة اعلان دستوري مبعوثة لنا من رئيس الجمهورية المؤقت بيحط في ناس واخدة بالها كويس جدا اللي حطاه كيف تزيل الهوية الاسلامية تماما من الدستور عدا لفظ الدستور 71 اللي هو مبادئ الشريعة الاسلامية. شال المادة المفسرة، شال مادة الازهر، شال مرجعية اللغة العربية كلغة رسمية، شال ضبط الحقوق والحريات بما يتعارض مع قيم المجتمع. بصينا لقينا هو مع ان الجميع كان في هذه الجلسة اللي قبل صدور بيان القوات المسلحة بمتفق على مواد الهوية لا يمكن المساس بها. دكتور ياسر انا هستأذنك عشان اذان العشاء ميعاده جه، نرفع تفاصيل لاذان العشاء ونعود نواصل فقرات حكاية شعب.